قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحلقة جديدة لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، وكان هنالك سؤال يتساءل عن كلمة الصابئين في القرآن الكريم، مرة أتت الصابئين ومرة أتت الصابئون، فلماذا هذا الاختلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا السؤال أثير يعني في أكثر من مرة فيما أذكر، وكان السؤال هو يعني يتركز على ما ورد في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وفي موطن آخر أو أكثر من موطن والصابئين بالنصب. نعم، يعني ماذا والصابئون؟ هذا ذيك والصابئين ليس فيها إشكال، معطوفة على منصوب، منصوب، لكن تبقى هذا. نعم. هذا احنا عندنا عطف على اللفظ وعطف على المحل في اللغة عموما. في اللغة عموما عن إن تفيد التوكيد، صحيح، ما تدخل عليه. نعم، تدخل على المبتدأ والخبر، فإذا دخلت عليه أفاد التوكيد. فالعطف هنا في والصابئون على غير إرادة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون على غير إرادة إن، يعني معطوف اسمه هكذا؟ هو طبعا ما يعني ما نعرب مبتدأ الصابئون، نعم، أو معطوف على محل الذين آمنوا، لأن محل في الأصل الرفع. على المحل. محل. أعطف مثال. طبعا راح يكون أقل توكيدا. الصبيئون. طبعا لأنها غير مؤكدة. لأن ليس فيها. يعني الآن مثلا نقول حتى تكون تتضح. ليس محمد بجبان. الباء التوكيد. زائدة. بقع في خبر ليس. صحيح. ليس محمد بجبان، هذا مؤكد. صحيح. ولا بخيل، عطفنا باللفظ. نعم. بخيل أيضا مؤكد، لأن عطفنا باللفظ. سليم. وإلى حق أقول ليس محمد بجبان ولا بخيلا، على أصل خبر إنما، خبر ليس. ليس. ولا بخيلا، ممكن. ممكن إذا أقول ولا بخيل عطف على اللفظ بجبان باء، وممكن أقول ولا بخيلا، ولا بخيل أو ولا بخيلا، إحداهما عطف على اللفظ والأخرى على المحل. ليس محمد بجبان ولا بخيل، هذا عطف على اللفظ، مجرور على المجرور. سليم. إذا قلت ولا بخيلا بعطف على المحل. على المحل. أي الآكد؟ على اللفظ، لأن على اللفظ لأن موجود الباء. الباء في التوكيد. صحيح. إذن معنى لما أقول ولا بخيل هذا مؤكد، ولا بخيلا ليس مؤكد. أقوى. صح. صحيح. إن النبوة، هذا شعر قديم حتى نفهم، إن النبوة والخلافة فيهم، إن النبوة والخلافة فيهم، نعم، والمكرمات وسادة أطهار، والمكرمات الملوك على منصوب، إن الملوك ان النبوة والخلافة فيهم. لازم نقول منصوب زين، لازم نقول والمكرمات وسادة صحيح، ما كذا لازم نقول عطف على المنصوب. احنا لا، هو قال هو الشعر قال والمكرمات على غير إرادة إن، يعني عطف على المحل، على المحل وسادة الأطهار. احنا الآن الشاعر ذكر أمرين، النبوة والخلافة نصب، السادة الأطهار والمكرمات رفع. أي الأقوى، النبوة والخلافة لو واحد سيد قومه؟ النبوة والخلافة أقوى، نصبها أكدها. جميل. والمكرمات دونها رفعها، رفعها، لأن المكرمات كثير من يفعلها صحيح، لكن كم خليفة؟ قليل. النبوة واحد. أعلى شيء صحيح. فإن النبوة والخلافة فيهم، وهذا نصب. والمكرمات لما كانت دونها في التوكيد رفع، على غير إرادة إن. جميل، عطف على المحل. الآن نأتي الآية. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون دون المذكورين، نعم، دونهم في الاعتقاد قالوا أبعد المذكورين ضلالا. الصابئين، الصابئون قسم يعبدون النجوم، قسم يعني صبأ، يعني صبأ، صبأ، خرج عن الطريق المستقيم. طيب، فقالوا هم قالوا لما كان هؤلاء الصابئون أبعد المذكورين ضلالا لم يجعلهم في نفس النسق على غير إرادة إن، فكانوا أقل توكيدا، ليسوا بنفس المنزلة. يعني هم غير الذين آمنوا والذين هادوا، ليس هذا أصحاب كتاب. طب ما بعد قالوا النصارى؟ النصارى حتى مش بين لم يظهر الإعراب، يعني مرفوع أم منصوب، يعني والنصارى ماذا؟ هم لا، ما هم عندهم منصوبة، منصوبة أي، ولذلك مثل الذين هادوا، أي، ولذلك قالوا والصابئون، جملة اعتراضية، يعني والصابئون كذلك. طيب، يندرجون في نفس الحكم، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك والنصارى. هذا على الأول، كلهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. ويبقى اختص الصابئين لأنه ليسوا بمنزلة هؤلاء من أصحاب الكتاب. الله، ذولاك أصحاب كتاب. يا الله، فهمت. جيد، أثير سؤال. طيب، بالحج قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، قدم وأخر، والصابئين منصوبة. صح، منصوبة، يبقى كده عطفهم على أصحاب الكتاب لهم كتاب، يعني ولا لا، يعني فيما حدث لهم مهكذا. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله. إن الله يفصل، إذن كلها منصوبة الآن. صح. ليش؟ لأن هذا حكم، ولا يصح بالحكم أن تميز أحدا على أحد وإن لم يكن صاحب كتاب بحكم. هذا محاكمة، خصومة. عندما يقفون أمام القاضي، هل للقاضي أن يفضل واحدا على آخر؟ الآن موقف، الآن فوقف فصل موقع. نعم، محاكمة. صحيح. في المحاكمات يقفون سماء القاضي كلهم مع اختلاف أديانهم، مع اختلاف ملالهم، لأقل إن الله يفصل بينهم. هذا قضاء، والقاضي لا ينبغي أن يميز أحد على أحد مهما كان. صح. يعني يقول لقم يا أبا الحسن، قل لما تكنيني يا أبا الحسن. صحيح، يعدل، لابد أن يعدل. نعم. فإذا هذا في موقف قضاء، لما قال إن الله يفصل بينهم كلهم يكون، لا يصح أن يرفع واحد ويوضع آخر، لا يحق لك أن تضع أحد، وإنما تضعهم في ميزان واحد. ولذلك قال إن الله يفصل بينهم، ولم يقل إن ربك يفصل بينهم. لما الله والرب لله سبحانه وتعالى؟ لأن إن ربك، الذين آمنوا أتباع الرسول سليم، مو هكذا؟ لو قال إن ربك، راح يصير مظنة التحيز لهؤلاء ربك، ولا يصلح القاضي أن يكون متحيز، لا، له علاقة، له علاقة بأحد المتخاصمين. سبحان الله. لا يصح للقاضي أن يكون له علاقة بأحد. لما قال ربك يعني خاصه بضمير المخاطب الكلام. طيب معناه انه جاء ليس برب الاخر، اذا مضمون فيه التحيز. ولذلك لم يرد في القرآن الكريم ان ربك يحكم بينكم ابدا مطلقا، ان الله يحكم بينكم باسمه العلم. يا الله، لم يرد في القرآن ان ربك يحكم بينكم، ولا ان ربك يقضي بينكم، ولا يفصل بينكم في جميع القرآن. إن الله موقف العدل، موقف العدل، يقول إن الله يفصل بينهم. سبحان الله. إن الله يحكم بينهم، لكن بينكم لا. بينهم أنت بجهة، يعني أنت لست منهم، لست الجهة من جهة الخصومة ولا المتحاكمين. إن ربك يفصل بينهم صير، يحكم بينهم صير، يقضي بينهم صير، لكن بينكم لا. نعم صح. يبقى نفهم أن رفع كلمة الصابئين لأنها لا تنضوي معهم في نفس الحكم، حيث أنهم غير أهل الكتاب، ليس لهم كتاب. ولما نصبها عطفها عليهم لأنه في موقف حكم. نعم. وفي موقف الحكم لابد أن يكون عادلا. تساوي كلهم وهذا القضاء. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. جيد. أخونا عمار من السودان كان يتساءل عن ما جاء في سورة الكهف، فأراد ربك. الله، هذا السؤال، لماذا التغير؟ يعني عدة مرات هو كثير هذا السؤال. صحيح. قلنا في حين يعني قال فأردت أن أعيبها لأنه لا يصح إسناد العيب إلى الله فأسنده إلى نفسه. فأردت أن أعيبها لأن نعم. الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه العيب. وقلنا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه مشترك، لأن الفعل فيه اشتراك، فيه قتل الغلام وهو شر في ظاهر الأمر سوء، وإبدال خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وهو خير، فالأمر إذن مشترك، فجاء بالضمير المشترك القتل والإبدال. طب فأراد ربك هذا كله خير ليس فيه سوء. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج يتيمين كله خير، رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري. يعني الرجل الصالح مثلا تصرف في خرق السفينة وقتل الغلام من تلقاء نفسه، لا، فنسب العيب إلى نفسه. وما فعلته عن أمري، يبقى نسب العيب إلى نفسه تأدبا. على غرار وإذا مرضت فهو يشفي، هذا في القرآن كثير يعني. نعم. طيب في قوله الفرق بين، أخونا بدر من السعودية يسأل عن الفرق بين النكاح والزواج. والزواج هو قرنه به، يعني احنا أخذ يعني نقول زوج الرجل هو قرينه يعني الأنثى. والهذا النكاح أصله العقد، ثم السعير للجماع، العقد. عقد الزواج، عقد الوثيقة اللي اسمها النكاح، يعني هذا الأصل العقد، ثم السعير للجماع. بدليل قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يعني العقد قبل الدخول، قبل الدخول النكاح هو هذا الأصل، لكن استعير للدخول يعني عملية الجماع نفسها يعني. نعم، فالأصل هو العقد، عقد الزواج والنكاح. نقول عقد النكاح، عقد النكاح هو نفسه. لكن عقد الزواج دي، زواج يعني التزويج هو اقتران، يعني شيء يقول هي زوجه. من حيث اللغة جائز يقول أنا تزوجت من. طبعا تزوجت. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زوجنا يعني دخل بها. طبعا دخل، أصبحت زوجة له، أصبحت زوجة له. يعني كلمة الزواج تدل على الجماع أم كلمة النكاح؟ الاقتران، النكاح العقد الأصل، ثم يأتي في هذا زواج الاقتران، هو يعني عام حتى وآخر من شكله أزواج. أشر الذين ظلموا أزواجهم نظراءهم، وهذا الأصل نظر. يعني دل على الاقتران، لكن فيها عموم وشمول. النكاح فيها خصوصية العلاقة بين الرجل والمرأة، ديك أعم يعني. الزواج والملاحظ أيضا في استعمال القرآن الزواج لا يستعمل في الحور العين زوجناك، يعني المتعدين مفعولين، زوجه بها، زوجناهم بحور العين. لكن في الزواج الدنيا لا، زوجته فلانا زوجناكها، مفعولين، زوجت فلانا فلانة، متعدي إلى مفعولين، زوجناك الكاف والهاء، والهاء. بالحور العين ما قال زوجناك، ما قال نزوجهم حورا عينا، بحور عين، ما قال زوجناهم حورا عين، ما بحور بالباء، ما الفرق بالباء؟ هذا القرآن استعمال، يعني قرأنا في الحياة الدنيا يستعمل متعدي إلى مفعولين، في الآخرة باء، زوجته زوجناهم بحور عين، قرناهم بحور عين. والله لفتة طيبة، لكن يعني ما انه الغرض قرناهم دلالة الفعل واحدة، اقتران، يعني هذا الملاحظ في القرآن الكريم. سمو لغة القرآن عمن يتكلم وعمن يتحدث، هذا فيه سمو راقي حقيقة. اختيار، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، لماذا قالت إني ولم تقل ألقي إلي كتاب كريم؟ هي المعنية، يعني هي صاحبة الشأن، فتفيد التوكيد، هي صاحبة القرار، هي نعم. التي هي صاحبة القرار الأخير. بعدين هي ملكة، وهكذا ألقي إليها، لم يأتي بها رسول غريب، يعني الرسالة عادة الكتاب يأتي به رسول، يأتي به وفد، وهكذا صحيح. كيف يعني يعني تأتي برسالة إلى ملك تلقيه إلقاء، ولا يأتي برسول يحمل الكتاب؟ صحيح، زين، حالة غريبة. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم على غير المتوقع والمعتاد. كيف يعني كيف يعني الملكة هي إني ألقي، كيف يعني ألقى إليها إلقاء هكذا؟ نعم صحيح، لم يحملها، يعني يجي واحد يحمل هذا؟ سبحان الله. في سؤال آخر، في سورة الإنسان ربنا تبارك وتعالى لم يذكر الحور العين في الجنة، فلماذا؟ هي الحقيقة ليست في سورة الإنسان وحدها، يمكن في أكثر المواطن التي وردت في القرآن الجنة لم يأتي الحور العين، يذكر الحور العين، يعني آل عمران لم يذكر فيها الحور العين، المائدة لم يذكر فيها، الأعراف لم يذكر فيها، يونس لم يذكر فيها، هود لم يذكر فيها، كلها فيها يعني ذكر للجنات. الحجر لم يذكر فيها، الكهف لم يذكر فيها، الحج لم يذكر فيها، الفرقان لم يذكر فيها، فاطر، يعني أكثر من 15-16 موضع لم يذكر فيها الجنة. هي المسألة هي كلها متعلقة بحور عين، يعني الحور الجنة فيها أشياء حور عين واحدة منها، يعني وكلها يعني حور عين، ليست الجنة حورا عين فقط. أصلا هي الحور العين وردت 4 مرات في القرآن الكريم، الحور 4 مرات والعين 4 مرات، وهي يعني وردت 35 سورة فيها ذكر الجنة، ليست يعني بالضرورة متعلقة بالعلاقات بين الناس والأصدقاء وما لا ذلك، يعني لم يذكر فيها الحور العين. الحقيقة هنالك أمر، يعني أن القرآن إذا ذكر أزواج الأزواج لم يذكر الحور العين. أزواج من؟ أزواج أهل الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم. إذا ذكر أزواج المؤمن في الجنة لم يذكر معهن الحور العين. هو احنا هنتجوز برضو أزواجنا في الدنيا؟ ولهم فيها أزواج مقالب ولهم فيها أزواج مطهرة. صحيح صحيح، كم مرة قال لهم فيها أزواج مطهرة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، لم يذكر الحور العين حتى مع الأزواج، مع الأزواج حتى ما تصير حالة الضرائر، يعني هذا جايب دنيا وآخرة، يعني خلي في الدنيا فقط والآخرة فيه حور عين، يعني وفيها، لكن لم يذكر معها مع الأزواج. سبحان الله العظيم، يذكر الحور العين لكن إذا ذكر ذكر أزواجهم ما يذكر الحور العين، مراعاة لنفسية المرأة. الله، حتى لا تغير من حتى المرأة. ولا هناك غيرة الغيرة هذا، لكن في الدنيا يعني سبحان الله، حتى مراعاة لنفسية المرأة فيها. لمحة طيبة، لمسة طيبة حقيقة، جيد. بارك الله فيك وأحسن لك. فصل قصير ونواصل اللقاء بحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور مرحبا. فاضل، ناخذ اتصالا هاتفيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد من الدوحه. يا مرحبا سيدتي، تفضلي سيدتي. لو سمحت بسأل الأستاذ عن اللمسة البيانية في ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يقنيه. شكرا. اللمسة البيانية في حاضر، بارك الله فيكي. شكرا، بارك الله فيكي. شكرا لك. تعالى اتصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتورة منى. أهلا بيك يا أستاذ محمد، إزيك يا دكتور فاضل؟ أهلا بك. من فضلك، أنا عندي سؤال في سورة مريم، عندي سؤالين نحو دكتور فاضل. من فضلك في الآية 93، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كسر الرحمن هنا، لماذا هي الرحمن مكسورة؟ لماذا الرحمن مكسوره؟ الآت الرحماني، خلاص نجاوب الان. هذا النحو هذا مضاف اليه، هذا مجرور مضاف اليه. مضاف اليه دكتوره، وصلت؟ مضاف اليه، هو مش اتي فاعل يا دكتور فاضل؟ اتي لا اسم فاعل، اتي اسم فاعل مثل قادم. اتي اسم فاعل طبعا مثل قادم. اي سي. طيب السؤال الثاني بالنسبه لبرضه في النحو، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. نعم. أيهم. نعم. ليه مش أيهم يا دكتور فاضل؟ أيهم، أيهم مش مفروض هنا مفعول به؟ لننزعن يعني. هذا فيها وجهان نحويان. أيوة. نعم. إما أن نجعل اسم استفهام. طب أيهم أشد على الرحمن عتية. نعم، واسم الاستفهام يعمل فيه ما بعده وليس ولا يعمل فيه ما قبله. بمعنى ماذا؟ يعني له صدر الكلام. آه. قال تعالى: ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. والجملة كلها مفعول به. نعم. مفعول به. لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. فلا يعمل فيه ما قبله عدا حرف الجر. نعم. أو الإضافة، وإنما يعمل فيه ما بعده. فإما أن يكون. ثم لننزعن. مش أيهم هذا، إما اسم مبتدأ أو اسم موصول مبني على الضم هنا. اسم موصول أيهم؟ نعم طبعا. أي طبعا. أي كما وعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. ما شاء الله. هذه هنا انطبقت عليها القاعدة. شوف، وصدر هنا أضيفت وحذف صدر صلتها وهو الهاء هو. صحيح، صارت مبنية على الضم. يعني قل مبنية على الضم. مبنية على الضم، إذا اسم موصول فهي مبنية على الضم، وإذا اسم استفهام فهي مرفوعة. صح، جيد. وصلت الإجابة دكتورة منى؟ يعني هذا يدرسوها طلاب الكلية، ما أدري يعني شوية صعبا. دكتورة منى ما شاء الله، يعني برغم أن دراستها كلها باللغة الإنجليزية، لكنها يعجبني إصرارك دكتورة منى على الحديث بالعربية الفصحى. أكيد إن شاء الله بإذن الله، والله حوصل إن شاء الله الإصرار بإذن الله بعون الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، تكون الانطلاقة من تلفزيون الشارقة إن شاء الله يا دكتور. ميرسي يا فندم، أشكرك. بصي عندي سؤال تاني، معلش أستاذ محمد، لأني أنا مسافرة القاهرة، وأرجو ما تنساش مصر اعمل معروف عشان نقدر نتواصل معاكم من هناك. والله يا ليت، يا أهلا بمصر وأهلا بالعالم كله معنا. والله يعني. بس لو تأخرنا عليك أسبوعين أرجوك فكر وشوف مصر ما بتكلمكش ليه إذا سمحت. هنتقدم من الموقف شخصي. حاضر. في بقى: ثم ننجي المتقين ونظر ونذر نذر الظالمين في جهنم. ننجي وليست ننجي، يعني ليه مش ننجي؟ ثم ننجي، ثم ننجي، ثم ننجي، ننجي المتقين ونذر الظالمين الذين اتقوا. ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا انا في قراءة سمعتها الحقيقة ننجي كده، انا بسأل، أنا هسمعها مرة تانية ضروري إن شاء الله. السؤال الأخير، في سورة برضو مريم، قد تكون قراءة وممكن كل إجابة عنها ماما سهلة. ممكن. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. كان الرد وما يعبدون، وكان السؤال وما يدعون. وليه ما يعني استغفر الله العظيم يا رب، ولماذا لم يكن فلما اعتزلهم وما يدعون زي ما كان واعتزلكم وما تدعون من دون الله؟ ليه الرد كان وما يعبدون؟ يعني هو رد لماذا رد بما يعبدون وليس وما تدعون؟ وقبلها آخر حاجة بقى، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. في سورة الزمر كان نسوق المجرمين والمتقين بكلمة نسوق. يعني دكتور فاضل احنا حسب ما سمعنا حضرتك لما قلت في سورة الزمر ما كانش في فرق بين نسوق في الزمر في الاثنين، انما بدي في معنى انه ونحشر الفرق بين المتقين والمجرمين. هنا هي في الزمر وسيقة، في الزمر نحشر وسيقة. ونسوق، يعني الفرق هنا بقى ليه استعملنا في الزمر نسوق ونسوق، وايه اللمسة البيانية في نحشر ونسوق في سورة مريم؟ وجزاكم كل الله كل خير، وأرجو أتواصل معكم من القاهرة بإذن الله. يا ليت بإذن الله تعالى يا دكتورة، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخت محمد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، يا مرحبا أخت محمد. لو سمحت الله يجزيكم ألف خير. وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير على هالبرنامج. وإياكم بإذن الله تعالى، ربي يتقبل. لو سمحت في عندي السؤال الأول، في آيات كثيرة ظهر بكون فيها لفظ ليس عليكم جناح، في آيات أخرى بكون لا جناح عليكم، شو الفرق بيناتهم؟ حاضر. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني لو سمحت، في سورة الأعراف في قصص الأنبياء بيجي معظم الرسل بقول لقد أبلغتكم رسالات ربي بالجمع. لقد أبلغتكم رسالات ربي. بس سيدنا صالح بقول لقد أبلغتكم رسالة ربي بالمفرد. صح. السبب. حاضر، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الدكتور فاضل إذا يتكلم علينا، في سورة الواقعة. نعم. آية 13 و14، ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، ثم تتكرر الآية بعد عدة آيات رقم 39 و40، ثلث من الأولين وثلث من الآخرين. لماذا هنا ثلث من الأولين وقليل من الآخرين؟ ثم بعد آيات عن أهل الجنة ثلث من الأولين وثلث من الآخرين. هذا نجاوب على السريع لأن يعني نحتاج إلى شيء. تفضل. الأولى في السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم. ففي الآخرين قليلة وفي الآخرين كثرة، لأن الأنبياء وأتباعهم والصحابة ثلث من الأولين كثيرين، والآخرين السابقون فيهم قلة. أصحاب اليمين موجودين في الأولين وآخرين، ثلة وثلة أصحاب اليمين، لأن دون السابقين السابقون مرتبة أعلى أعلى، فهم ثلة من الأولين وقليل من قليل من الآخرين. أظن ابن القيم قال لم تقع عينا على أحد منهم ولا شممنا لأحد الرائحة. الله أكبر. لم نشم لأحد الرائحة. تمام. يعني طب وثلة من الأولين لا، وثلة أصحاب من أصحاب اليمين، هذول أصحاب اليمين كثيرين كثرة كثر في الأولين موجود. والآخرين يا ثلة جماعة جماعة جماعة. طيب. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا محمد من الكويت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي سؤال على السريع، في بعض المواقع في القرآن الكريم لاحظت أنه بنفس الآية في صيغة المخاطب وصيغة الغائب ترد في نفس الآية. على سبيل المثال في الآية 22 من سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين إلى آخر الآية. فما الحكمة في هذا الانتقال ما بين صيغة المخاطب وصيغة الغائب؟ وجزاكم الله خيرا. هذا ايضا احنا نجاوب على السريع. تفضل. هذا طبعا احنا نسميه التفات طبعا في التحول من ضمير الى ضمير ام من المخاطب الى الغائب، وكل هذه التفات التفات أما لماذا التفت؟ يبقى السؤال. التفات خلص احنا أجبنا عنه. حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خاطبهم. نعم. الآن ذهبت الفلك، أصبحوا غائبين. بعد ما خاطبه بعد ركبت في الفلك، أنا خاطبك وركبت في الفلك وجرت بك الفلك. أصبحت غائبا. صح. الآن أخبر عنك، لا أخبرك. صح. أخبر عنك. فلما عندما جرت الفلك أصبحوا غائبين. قال وجرينا بهم وأصبح عنهم يحكي عنهم. يحكي عنهم. كان يكلمه ثم أصبح يحكي عنه. التفات هذا. صحيح. نعم. بارك الله فيك. أخونا عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على الحلقة، على كل الحلقات الحية، جزاكم الله خير. الحلقة ما قبل الماضية كانت عن تاريخ الحروف العربية، الأرقام العربية. نعم. المشرق العربي والمغرب العربي. نعم. حبذا لو الشيخ الفاضل جزاه الله خير يعطينا فكرة عن تاريخ الحروف العربية أيضا. يعني احنا نعرف أنها من النبطية أو من الأنباط بدأت، لكن المقارنة هي أنها يعني موجودة في أواسط آسيا مستعملة. هل هي هاجرت يعني من إلى الهند وإلى أواسط آسيا وإلى بلاد فارس، أما أيضا كانت لها وصول هناك واستخدمها النبطيين؟ بس ويلت يعني باستفاضة وبتفصيل أكثر، مثل ما فصل جزاه الله خير عن الأرقام العربية بنوعيها يعني. حاضر. جزاكم الله خير. حاضر وجزيت الخير كله. الشكر. بارك الله فيك. شكر لله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختنا ملك من بروكسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بشكركم على البرنامج المفيد جدا بالنسبة لنا إحنا الناس اللي في أوروبا. بارك الله فيك يا أختي. وثانيا أنا بتصل بكم كم مرة وما كانش سبحان الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني نأسف أختي ملك، والله يعني سنسعد بالاتصال بك مرة ثانية إن شاء الله. سامحينا أخرناك. أبو عامر، السلام عليكم. أخ محمد كيف حالك؟ الله يرضى عليك. الله علي. أنا عندي سؤال هو شقين، السلة والقليل. صوت الواقعة تو سألت. نعم. السلة والقليل الحمد لله فهمناها، لكن الأولين والآخرين من الأولون من والآخرون من إذا يعني إذا قلنا الأولين مثلا هم أول ناس دخلوا في دين الله والآخرون آخر ناس، فالثلة والقليل أو الثلة. تقصد ثلة من الأولين وقليل وثلة من الآخرين. الآخرين مين؟ نعم الأولين مين والآخرين مين، بحيث تجي ثلة وقليل ثلة وثلة. يعني إجا الثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم إجا الثلة من الأولين وثلة من الآخر. فإذا قلنا السابقون جت معها قليل من الآخرين جيد، لكن الأولين والآخرين ما معناها وأين موقعها يعني؟ حاضر. بارك الله فيك. أخونا أبو عبد الله من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. ألو. نعم يا أبو عبد الله. أسأل الدكتور هل يوجد فعل أمر يبدأ بحرف ياء؟ هل يوجد فعل أمر يبدأ بحرف ياء؟ يمم وجهك. نعم. يسر طبعا موجود. يمم ويسر كثير. ليش بوريك. بارك الله فيك سيدي. نشكر الدكتور على هذا البرنامج الطيب. رضي الله عنك وأرضاك. الله يكرمك. ربنا ينفع بيه إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ملك مرحبا من بروكسل. يا مرحبا. اولا انا بشكركم زي ما قلت في الاول على البرنامج المفيد جدا، وانا متابعه للبرنامج الدكتور فاضل السمرائي من اول حلقاته، وانا بعت لحضرتك يا استاذ محمد خالد جواب عشان تبعت لي كتب، وعشان هنا مش موجوده عندنا خالص. ما فيش في كتب للدكتور في بروكسل. فانا بعت لحضرتك جواب بقالي شهر وما جانيش ولا رد، لانه ما جاليش خطاب. بتعلم من البرنامج حضرتك؟ طيب والله انا بعت للبرنامج على تلفزيون الشارقه وبرساله مضمونه باسم حضرتك. هلا ما وصلني يعني، على اي حال نبحث عنها. حاضر حاضر باذن الله تعالى، بس يعني ان شاء الله يكون فيها العنوان بس وكيفيه التواصل ولا اي حاجه. نعم الو، بقول هنا ما عندناش اي كتب عربيه دينيه خالص. يعني الزملاء في الماستر كنترول بس ياخدوا رقم حضرتك او حاولي الاتصال بيه بعد البرنامج عن طريق بدله التلفزيون حتى اخذ العنوان وارسل لك الكتب. حاضر حاضر، نفعك الله بها باذن الله تبارك وتعالى. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. يا حاول اتصال بنا مره ثانيه على حال انتهى وقت البرنامج. نلتقيكم في الحلقه القادمه ان شاء الله دكتور فاضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه. اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.